بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس الثاني من مجالس مذاكرة ومدارسة كتاب فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين للنووي وابن رجب رحمهما الله، تأليف الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله عز وجل ورعاه. ولازلنا مع الحديث الأول من أحاديث هذا الكتاب، هو حديث عمر بن الخطاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وتقدم الكلام في المجلس الأول عن مقدمة هذا الكتاب، وكذلك عن فقرات أو عن فقرتين من فقرات هذا الحديث. وكنا ذكرنا أن الشيخ حفظه الله عز وجل قسم شرحه لهذه الأحاديث على فقرات، قسم شرحه على فقرات حتى يتضح معاني أو تتضح معاني كل حديث من أحاديث هذا الكتاب العظيم. ولا شك أن هذه الطريقة المسلوكة يجد فيها الإنسان نفعا كثيرا، بحيث إنه يقف على كل لفظة من ألفاظ هذا الحديث وكل جملة من جمل هذا الحديث وما تحتويه من المعاني الكثيرة العزيزة. وكنا ذكرنا فقرتين من فقرات هذا الكتاب، فقرات هذا الحديث، وسنتطرق اليوم إلى ما تبقى من فقراته. فقال في الفقرة الثالثة، قال ابن رجب: وهذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور الدين عليها، فروي عن الشافعي أنه قال: هذا الحديث ثلث العلم، ويدخل في 70 بابا من الفقه. وعن الإمام أحمد قال: أصول الإسلام على 3 أحاديث: حديث عمر الأعمال بالنيات، وحديث عائشة من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان ابن بشير الحلال بين والحرام بين. نقل الشيخ حفظه الله عن الإمام ابن رجب عليه رحمة الله أن العلماء عليهم رحمة الله ذكروا بعض الأحاديث التي عليها مدار الدين، والتي تحتوي على قواعد هذا الدين وعلى أصول هذا الدين. من هذه الأحاديث الحديث الذي معنا، الذي وصف بأنه ثلث العلم، ووصف بأنه خمسه، ووصف بأنه ربعه، وكل أحد من العلماء عليهم رحمة الله في هذه الأقوال يدخل بعض الأحاديث التي يراها أن قواعد الدين وأن أصول الدين تكون على هذه الأحاديث أو تتنزل على هذه الأحاديث، فهي أحاديث عامة. وهذا ما يسمى عند العلماء بجوامع الكلم، جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، والذي قال فيها عليه الصلاة والسلام: أوتيت جوامع الكلم. وجوامع الكلم هي الكلمات القليلة التي تحتوي على معاني كثيرة، وتحتوي على أشياء كثيرة من هذا الدين، كهذا الحديث الذي معنا الذي نقل عن الإمام الشافعي أنه قال: هو ثلث العلم. وسيأتي أيضا أنه عن الإمام أحمد أنه ثلث العلم، وسيبين معنى قوله ثلث العلم. قال: ويدخل في 70 بابا من الفقه. قول الشافعي يدخل في 70 بابا من الفقه، قال بعض العلماء أراد به من باب المبالغة، أراد بهذا القول من باب المبالغة، لكن قال بعضهم ما هو الصحيح أنه لم يرد ذلك من باب المبالغة، إنما أراد بالأبواب الكلية التي يدخل فيها أشياء وأجزاء كثيرة من العلم، كالطهارة مثلا، فهو باب كلي يدخل فيه أشياء كثيرة كالتيمم والكلام عن الحيض والنفاس وغير ذلك، أو الاستحاضة عفوا وغير ذلك، وكالصلاة مثلا، فهو باب عظيم من أبواب العلم، ويدخل فيه الكلام أو الأبواب الكثيرة وتفريعها وجزئياتها كثيرة، كصلاة الجمعة مثلا، وصلاة العيدين، والصلوات الخمس وغير ذلك والكلام عن المساجد ويعني الكلام عن المساجد وبناء المساجد وغير ذلك من الأمور التي تدخل في هذا الباب العظيم. فهو أراد الأبواب الكلية التي تدخل ضمنها جزئيات كثيرة من أمور الدين. ثم قال: وأورد عن الإمام أحمد أنه قال: أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث، أي أن أصول الإسلام وقواعد الإسلام بنيت أو يمكن أن نبنيها على ثلاثة أحاديث، وهو حديث عمر: الأعمال بالنيات، وحديث عائشة: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، وهذا الحديث سيأتي معنا في هذا الكتاب، وكذلك حديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين، وهذا الحديث أيضا من الأحاديث الجامعة التي أوردها النووي في الأربعين، وسيأتي الكلام عليها أيضا باستفاضة وشرح بإذن الله عز وجل. ثم قال الشيخ: وقال أيضا في توجيه كلام الإمام أحمد: فإن الدين كله يرجع إلى فعل المأمورات وترك المحظورات والتوقف عن الشبهات، وهذا كله تضمنه حديث النعمان بن بشير، وإنما يتم ذلك بأمرين: أحدهما أن يكون العمل في ظاهره على موافقة السنة، وهذا هو الذي تضمنه حديث عائشة: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. والثاني أن يكون العمل في باطنه يقصد به وجه الله عز وجل، كما تضمنه حديث عمر: الأعمال بالنيات. إذن يريد الشيخ بنقله لكلام ابن رجب عليه رحمة الله في توجيه وفي شرح وفي بيان كلام الإمام أحمد وقوله أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث، أي إن كيف كانت أصول الإسلام وقواعد الإسلام وكل ما جاء في الإسلام مبنية على ثلاثة أحاديث. قال: إن الدين كله يرجع إلى فعل المأمورات وترك المحظورات، أي أن هذا الدين مبناه على افعل كذا ولا تفعل كذا، مبناه على افعل، والأمر بكثير من الأفعال التي يجب أن يفعلها المسلم أو يستحب أن يفعلها المسلم، كالصلاة مثلا والوضوء والصدقة وغير ذلك من المأمورات التي أمر بها المسلم. وكذلك يشتمل على ترك المحظورات، أي على النهي عن فعل أعمال خاصة كشرب الخمر مثلا والسرقة وغير ذلك من المنهيات التي نهى الله عز وجل عنها في كتابه، ونهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته. فإذا هو مبني على فعل المأمور وترك المحظور. وأيضا هناك بعض الأعمال التي لا هي من باب الحرام الظاهر ولا من باب الحلال الظاهر، فهذه ما يسمى بالشبهات، كما سيأتي معنا في حديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، وبينهما أمور مشتبهات، أي تشتبه على كثير من الناس، ويعرفها العلماء عليهم رحمة الله ومن آتاه الله عز وجل علما بها. فهذه الأمور المشتبهة هذه يتوقف عنها المسلم ويتورع عن فعلها، يتورع عن فعلها خاصة إذا كانت يعني تؤدي إلى الحرام وتؤدي إلى النهي، فإن المسلم يتوقف عنها وهي من الشبهات. هذا قال: وهذا كله تضمنه حديث النعمان بن بشير. إذن حديث النعمان بن بشير تضمن الأصل الأول وهو فعل المأمورات وترك المنهيات والتوقف عن الشبهات. ثم قال: وهذا الأمر لا يتم إلا بشيئين، يعني فعل المأمورات وترك المنهيات والتوقف عن هذه الشبهات لا يتم إلا بشيئين، وهذه كلها من الأعمال، والأعمال يشترط فيها أمران، يشترط فيها أمران لتكون مقبولة عند الله عز وجل. الأول أن يكون العمل في ظاهره على موافقة السنة، أي في ظاهر العمل، إذا عمل الإنسان، إذا صلى الإنسان، إذا تصدق الإنسان، إذا صام الإنسان، إذا حج الإنسان، إذا جاهد الإنسان، إذا فعل أي فعل من الأعمال التي أمر الله عز وجل بها، فإن هذا الأمر لا بد أن يكون في ظاهره موافقا للسنة، موافقا لعمل النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال: لتأخذوا عني مناسككم. قال وهذا هو الذي تضمنه حديث عائشة من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، أي من عمل عملا كما جاء في رواية مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي من عمل عملا ولم يكن موافقا لسنتنا وهذا العمل كان مما يتقرب به إلى الله عز وجل ومما يتعبد به الله عز وجل كان هذا العمل مردودا عليه، كان هذا العمل مردودا عليه. إذن الأعمال من فعل المأمورات وترك المنهيات هذه لا بد أن لا تتم إلا بموافقتها لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا أصل آخر من أصول الإسلام وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. الشرط الثاني لقبول الأعمال أن يكون العمل في باطنه يقصد به وجه الله عز وجل، إذن أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وهذا شرط من شروط قبول الأعمال عند الله، أن يكون موافقا للسنة وأن يكون الإنسان أراد به وجه الله، أي ما يتعلق بالنية والقصد ويتعلق بإخلاص العمل لله عز وجل وحده، لأن الله عز وجل لا يقبل من الإنسان أي عمل أشرك فيه معه غيره، فالله عز وجل كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث قدسي قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري فتركته وشركه، تركته وشركه أي رددته عليه ولم أبالي بهذا العمل. إذن وهذا كما قال تضمنه حديث عمر الأعمال بالنيات، إذن صارت كل أعمال الإنسان وكل أعمال المسلم وكل ما يترك المسلم أيضا من الأعمال كلها مبنية على هذه الأحاديث الثلاثة. لذلك قال الإمام أحمد عليه رحمة الله أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث، أي أن قواعد الإسلام وأصول الإسلام إنما هي من مبنية على هذه الأحاديث الثلاثة، فمن فقه هذه الأحاديث علم ما وجب عليه في دين الله عز وجل من فعل المأمورات وترك المنهيات، وأن يكون العمل الذي يعمله أو أن يكون العمل الذي يعمله إنما يريد به وجه الله عز وجل، وأن يكون متابعا فيه لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو مراد الإمام أحمد من كلامه أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث. ثم قال الشيخ وأورد ابن رجب نقولا عن بعض العلماء في الأحاديث التي يدور عليها الإسلام، وأن منهم من قال إنها اثنان، ومنهم من قال أربعة، ومنهم من قال خمسة، والأحاديث التي ذكرها عنهم بالإضافة إلى الثلاثة الأولى حديث إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، وهو حديث عبد الله بن مسعود، وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وحديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وحديث لا ضرر ولا ضرار، وحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وحديث ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، وحديث الدين النصيحة. يقول أن الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله في شرحه جامع العلوم والحكم لحديث الأربعين للإمام النووي عليه رحمة الله قال نقل عن بعض العلماء أن الأحاديث التي يدور عليها الإسلام أو في الأحاديث التي يدور عليها الإسلام وهي قواعد لهذا الدين، قال منهم من قال إنها اثنان، ومنهم من قال هي أربعة أحاديث، ومنهم من قال خمسة أحاديث، وكلهم أو غالبهم ذكر حديث إنما الأعمال بالنيات، غالبهم ذكر الحديث إنما الأعمال بالنيات، وبعضهم يذكر هذا الحديث وحديث عائشة مثلا وحديثا آخر، وقد اختلف أنظارهم واجتهاداتهم في معرفة هذه الأحاديث أو في الوقوف على هذه الأحاديث، فيرى العالم أن هذا الحديث قاعدة كلية من قواعد الدين، ويرى الآخر أيضا أن الحديث الآخر هو قاعدة كلية من قواعد الدين. وفي مجمل ذلك ذكروا هذه الأحاديث التي حديث الثلاثة التي مرت معنا، وذكروا أيضا حديث إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، وحديث من حسن إسلام المرء، والأحاديث التي تقدم الكلام عليها، وكل هذه الأحاديث أوردها الإمام النووي عليه رحمة الله في كتابه، أوردها الإمام النووي في كتابه وبنى عليها كتابه عليه رحمة الله كتاب الأربعين النووية، لأنه أراد كما ذكر في المقدمة الأحاديث التي تجمع أصول الإسلام وتجمع قواعد الإسلام، وسيأتي الكلام على هذه الأحاديث التي ذكرها هنا في الشرح وأشار إليها. ثم قال في الفقرة الرابعة قوله إنما الأعمال بالنيات، يريد الآن شرح هذا الحديث، شرح فقرات هذا الحديث بعد أن ذكر مقدمة لهذا الحديث في فضل هذا الحديث وموقعه من الدين، وكذلك في تخريج هذا الحديث أنه أخرجه أصحاب الكتب كالبخاري ومسلم وأصحاب السنن، وكذلك فضل هذا الحديث وأن العلماء أولوه اهتماما كبيرا في كتبهم وفي دروسهم وفي تصنيفاتهم عليهم رحمة الله، وكذلك ذكروه من بين الأحاديث التي يدور عليها الدين أو التي هي أصل من أصول هذا الدين العظيم. قال قوله إنما الأعمال بالنيات، إنما أداة حصر، إنما أداة حصر أي إن وما هي أداة حصر، أراد أن يحصر كل الأعمال يحصرها في النيات. وألف الأعمال قيل إنها خاصة في القرب، وأل هنا هي الاستغراقية، أل على الصحيح أنها الاستغراقية أي تستغرق كل الأعمال وتدخل فيها كل الأعمال. وقال الشيخ قيل إنها خاصة في القرب أي الأعمال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل والتي يتعبد بها إلى الله عز وجل، وقيل إنها للعموم في كل عمل، إنها للعموم في كل عمل أي إنما الأعمال أي كل عمل يعمله الإنسان ولو كان هذا العمل من المباحات كالنوم مثلا والأكل والشرب وغير ذلك فإنه يدخل في عمل الإنسان، أي أن كل الأعمال داخلة في هذا الحديث. قال فما كان منها قربة أثيب عليه فاعله، وما كان منها من أمور العادات كالأكل والشرب والنوم فإن صاحبه يثاب عليه إذا نوى به التقوي على الطاعة. قال إنما الأعمال بالنية، إذا قلنا إنها للعموم أدخلنا كل الأعمال، لكن العمل الذي تكون نيته لله عز وجل وتكون نيته للتقرب إلى الله عز وجل ولو كان هذا العمل مباحا فإن صاحبه ينال الأجر عليه، لا شك أن الأعمال التي فيها قربة تدخل من باب أولى في هذا الحديث، الأعمال التي فيها قربة لله عز وجل كالصلاة مثلا أو الزكاة أو الحج أو الصيام أو بر الوالدين أو صلة الرحم أو طاعة الزوج أو غير ذلك من القرب التي يتقرب بها المرء إلى الله عز وجل فهي لا شك أنها داخلة في قولنا الأعمال. تبقى الأعمال الأخرى المباحة التي لم يرد فيها شيء في هل من باب الأمر بها أو النهي عليها، مثلا كالأكل أو كالشرب أو غير ذلك من الأمور، هل تدخل في هذا الكلام أو تدخل في هذه الجملة أو لا تدخل؟ قال العلماء أو قال بعضهم إنها تدخل، لكن هل ينال بها الأجر الإنسان أو لا ينال بها الأجر، هنا تتدخل النية ويتدخل القصد. إذا كان ينوي بها وجه الله عز وجل وابتغاء مرضات الله عز وجل كما سيأتي معنا فإنه سيؤجر عليها، إذا كان لم ينوي بها ذلك وإنما عملها عادة مباحة فهذا لا ينال عليها شيئا. وتدخل أيضا الأعمال التي ينهى عنها، الأعمال التي لا تقرب إلى الله عز وجل، فإذا كان الإنسان نيته في ذلك العمل معصية الله فلا شك أنه سينال عقابه من الله. ثم قال والألف واللام بالنيات بدلا من الضميرها أي الأعمال بنياتها، أي أن هذه النية ترجع للأعمال، فالألف واللام بدل من الضمير ها الذي يرجع إلى الأعمال، فالأعمال كلها بنياتها، فالأعمال كلها بنياتها. ثم قال ومتعلق الجار والمجرور محذوف تقديره معتبرة، ومتعلق الجار والمجرور عندنا هنا الجار والمجرور بي والنيات، فما هو متعلقه؟ قال هو محذوف، هو محذوف ويقدر، ويقدر أن الإعمال بالنيات معتبرة، أي معتبرة في الشرع ومعتبرة عند الله بالنيات، أن الأعمال معتبرة عند الله بالنيات، فما كان منها خالصا لله عز وجل أثيب صاحبه، وما كان غير ذلك فلا يثاب صاحبه ويعاقب. قال والنية في اللغة القصد. ما معنى النية في اللغة؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال، منهم من قال إنها العزم والقصد، ومنهم من قال إنها الإخلاص، لكن الصحيح أنها العزم والقصد، العزم والقصد. ثم قال وتأتي للتمييز بين العبادات كتمييز فرض عن فرض أو فرض عن نفل، وتمييز العبادات عن العادات كالغسل من الجنابة والغسل للتبرد أو التنظف، والغسل للتبرد والتنظف. لا شك أن النية أمرها عظيم جدا، النية أمرها عظيم جدا، لذلك قال العلماء كالإمام ابن حزم عليه رحمة الله هي سر العبودية وروحها، قال هي سر العبودية وروحها، ومحلها محل الروح من الجسد. النية مع العمل كالروح مع الجسد، النية مع العمل كالروح مع الجسد. ومحال أن يعتبر في العبودية، ومحال أن يعتبر في العبودية بعمل أو عمل بلا روح، بلا روح معه، وهو بمنزلة الجسد الخراب. يقول ابن حزم النية هي سر العبودية وروحها، ومحلها محل الروح من الجسد، ومحال أن يعتبر في العبودية عمل بلا روح، بلا روح معه، وهو بمنزلة الجسد الخراب، أي العمل الذي لا يكون له روح ولا يكون له نية، كمن بمنزلة الجسد الخراب، بمنزلة الجسد الخراب الذي لا روح فيه، الذي لا روح فيه. إذن الأعمال لا بد لها من النية، والعبودية لله عز وجل لا بد لها من النية، فهي سر العبودية وروحها. وهي لا شك أن من فوائد النية ومن ثمرات النية أنها تأتي للتمييز بين العبادات، قال الشيخ تأتي للتمييز بين العبادات كتمييز فرض عن فرض. الله عز وجل أمرنا بكثير من الفروض، وهذه الفروض بعضها يتشابه، بعضها يتشابه في الأفعال، كالصلاة مثلا، صلاة الظهر وصلاة العصر، فهذان العملان يتشابهان، صلاة الظهر 4 ركعات وصلاة العصر 4 ركعات، هذا فرض وهذا فرض. كيف نميز بين هذا الفرض والفرض؟ نميزه بالنية، فالعمل واحد، العمل واحد، والحركات واحدة، والأذكار واحدة، لكن التمييز بينها يكون بالنية، التمييز بينها يكون بالنية. الصيام أيضا، هناك صيام الفرض وهو صيام رمضان، وهناك صيام الفرض أيضا كالنذر مثلا وكفارة الأيمان وغير ذلك من الصيام الذي أوجبه الله عز وجل على العبد إذا عمل عملا، كالقاتل مثلا، القاتل قتل الخطأ فإن عليه أن يصوم 2 شهرين متتابعين. فالصيام واحد، لكن هنا وهذا فرض وهذا فرض، والذي يميز هذا الفرض عن هذا الفرض هو نية العبد، فالذي ينوي صلاة الظهر غير الذي ينوي صلاة العصر، فإذا أردت أن تصلي هذه الصلاة فلا بد أن تنويها بأنها ظهر، بأنها ظهر، حتى تتميز وتنفصل عن الصلاة الأخرى، وكذلك قس على سائر الأعمال التي تتشابه. ثم قال أو فرض عن نفل، أو فرض عن نفل، فكذلك الله عز وجل أمر بفروض وأمر وحتى على بعض الطاعات وجعلها من المستحبات، جعلها من المستحبات والنوافل، والإنسان يتقرب إلى الله عز وجل بالفرائض ويتقرب إليه بالنوافل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فالإنسان يتقرب إلى الله. وهناك بعض الفروض تشتبه أيضا مع النوافل، فالإنسان مثلا في الصيام يصوم صوما وهو فريضة، ويصوم صوما وهو نافلة، وهو يمسك عن الطعام في هذا والشراب وسائر الممنوعات، وكذلك يمسك عن هذا عن الطعام والشراب وسائر الممنوعات، لكن الذي يفصل هذا عن هذا هو نية الإنسان. أو نقول مثلا الصلاة، الإنسان واجب عليه أن يصلي صلاة الفجر، واجب عليه أن يصلي صلاة الفجر، وأيضا من الصلوات التي استحبها الشرع صلاة ركعتي الفجر أو سنة الفجر، فهما ركعتان، لكن بالنية تتبين هذه الصلاة من هذه الصلاة. فلو افترضنا مثلا أنه قام رجلان أو قام الزوجان من النهار، والواجب عليهما صلاة الفجر، والرجل يصلي ركعتين والمرأة تصلي ركعتين، فهما يتشابهان من حيث الفعل، لكن الرجل أراد بتلك الصلاة سنة الفجر، والمرأة أرادت بتلك الصلاة صلاة الفجر أو فريضة الفجر، فالنية هي التي ميزت فعل هذا عن ذاك وفعل هذا عن الآخر. ثم قال وتمييز العبادات عن العادات، وتمييز العبادات عن العادات كالغسل من الجنابة والغسل للتبرد والتنظف. الغسل للجنابة، هذا لا شك أنه عبادة من العبادات. إذا اغتسل الإنسان ولم يرد بغسله رفع الجنابة، إنما أراد بغسله التنظف، أو كان في يوم شديد الحر فتبرد، فهذا لا شك أن نيته لم تكن للعبادة، إنما كانت لمجرد العادة، فتميزت عادته عن العبادة. فلو أن الرجل مثلا اغتسل ورجلا آخر اغتسل، فهذا نوى بغسله رفع الجنابة وذاك نوى بغسله التبرد والاستحمام فقط، فلا شك أن كل منهما له نيته الخاصة، وتميزت هذا العمل عن أن يكون عبادة أو عادة. هذا الذي أراد الشيخ. إذن من فوائد وثمرات النية أنها تميز العبادات بعضها عن بعض، كتمييز الفروض عن الفروض أو تمييز الفروض عن النوافل، وأيضا من فوائدها تمييز العبادات عن العادات، تمييز العبادات عن العادات. وأيضا الأعمال لا شك أن الإنسان لا بد أن يكون له نية في جميع الأعمال، لأنه كما قيل الأعمال البهيمية ما عملت بغير نية، الأعمال البهيمية ما عملت بغير نية. أما الإنسان خاصة المسلم فلا شك أن في أن له في كل أعماله النية، وسيأتي أن حتى الأمور المباحة ينوي بها وجه الله عز وجل يؤجر عليها كما سيأتي إن شاء الله. ثم قال الخامس، أي الفقرة الخامسة، قوله وإنما لكل امرئ ما نوى. قال ابن رجب إخبار أنه لا يحصل له من عمله إلا ما نوى، فإن نوى خيرا حصل له خير، وإن نوى شرا حصل له شر، وليس هذا تكريرا محضا للجملة الأولى، فإن الجملة الأولى دلت على أن صلاح العمل وفساده بحسب النية المقتضية لإيجاده، والجملة الثانية دلت على أن ثواب العامل على عمله بحسب نيته الصالحة، وأن عقابه عليه بحسب نيته الفاسدة، وقد تكون نيته مباحة فيكون العمل مباحا فلا يحصل له به ثواب ولا عقاب. فالعمل في نفسه صلاحه وفساده وإباحته بحسب النية الحاملة عليه المقتضية لوجوده، وثواب العامل وعقابه وسلامته بحسب نيته التي بها صار العمل صالحا أو فاسدا أو مباحا. هذه الجملة الخامسة أو الفقرة الخامسة أوردها الشيخ حفظه الله عز وجل لبيان جملة وإنما لكل امرئ ما نوى، ونقل عن ابن رجب عليه رحمة الله تفصيلا لذلك. وإنما لكل امرئ ما نوى، الامرئ هو الرجل، الامرئ هو الرجل، وأنثى الامرئ هي امرأة أو مرأة، هي امرأة أو مرأة، ويقال أيضا في اللغة مرأة. ذكر الرجل هنا من باب التغليب، وإلا المرأة لا شك أنها داخلة في ذلك، وهذا يأتي كثيرا في الأحاديث النبوية ويأتي أيضا ذكره في القرآن. فمن باب التغليب يذكر الرجل وتدخل فيه المرأة دخولا، لا شك أنها تدخل فيه المرأة أيضا في الخطاب، فالخطاب موجه للرجل والمرأة، فالخطاب موجه للرجل والمرأة. قال ابن رجب: إخبار أنه لا يحصل له من عمله إلا ما نواه، وإنما لكل امرئ ما نواه، أي الذي نواه الإنسان هو الذي يحصل له في بذلك إما الخير وإما الشر، إما الثواب وإما العقاب، على حسب وعلى قدر نيته. إن نوى خيرا حصل له الخير وهو الثواب والأجر العظيم، وإن نوى شرا حصل له الشر وهو العقاب وهو العقاب الأليم. ثم ذكر شيئا قد يخطر على بال الإنسان، يقول: وليس هذا تكريرا محضا للجملة الأولى. الجملة الأولى هي: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. والجملة الثانية: وإنما لكل امرئ ما نوى. فقد يعتقد القارئ أو الإنسان أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر هذه الجملة مرة أخرى، قال: إنما الأعمال بالنيات، أي أن الإنسان يؤجر أو يؤزر على كل عمل يعمله على حسب نيته. ثم زاد وقال: وإنما لكل امرئ ما نوى. هل هذا التكرير للجملة الأولى؟ قال الإمام ابن رجب: ليس فيها تكرير، ليس فيها تكريرا محضا للجملة الأولى، فإن الجملة الأولى دلت على أن صلاح العمل وفساده بحسب النية المقتضية لإيجاده، يعني أن الجملة الأولى تتكلم عن ذات العمل، تتكلم عن ذات العمل، وأن العمل صلاح العمل وفساده بحسب النية، بحسب النية التي تقتضي وجوده. و إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، أي كل عمل لا بد له من النية. والجملة الثانية دلت على شيء آخر زائد، وهو أن ثواب العمل أن ثواب العامل على عمله بحسب نيته. إذن الجملة الأولى تكلمت عن العمل، أن إيجاد العمل لا بد أن يكون بالنية. الجملة الثانية تكلمت على شيء آخر غير وجود العمل، إنما هو ثواب العامل، تكلمت عن العامل وثوابه من الله عز وجل، أي أن العامل يثاب على عمله بحسب نيته، إن كانت نية صحيحة صادقة فإنه يثاب، وإن كانت نية فاسدة فإنه يعاقب، إذن الجملتان تختلفان، الأولى تتكلم عن وجود العمل، أن وجود العمل لا بد له من النية، الجملة الثانية تتكلم عن شيء زائد وهو ثواب هذا العامل وعقاب هذا العامل بحسب نيته، إما أن تكون نية صالحة وإما أن تكون نية فاسدة. وأيضا يستفاد من هذا الكلام ويستفاد من الجملة الثانية أنها دلت على أنه لا يستناب في النية، لا يستناب في النية إلا بما وردت به الأدلة عن الشرع، أي أن الإنسان لا يستنيب غيره في نيته. مثلا الإنسان لم يصلي، فلا يأتي إنسان آخر ويقول: ما دام أن فلانا لم يصلي فأنا أصلي له، فأنا أصلي في مكانه. فالنية لا بد أن تكون للعامل الأول لا لغيره، فإذا لا يستناب في النية إلا فيما وردت به الأدلة في شرع الله عز وجل، كالحج مثلا، كالحج عن الغير، فقد وردت بذلك الأدلة، كما جاءت تلك المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت له: إن أبي شيخ كبير ولا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم حج عن أبيك. إذا كان الإنسان لا يستطيع السفر ولا يستطيع الحج ولا يتمكن من ذلك، فللإنسان أن ينوب عنه في الحج. وأيضا من الأمور التي دلت عليه الجملة الثانية أن الأعمال الخارجة عن العبادات، إذا قلنا بأن إنما الأعمال أريد بها كما قيل إنها خاصة في القرب فقط وخاصة بالأمور التي يتعبد بها إلى الله عز وجل، تفيد الجملة الثانية أيضا أن الأعمال الخارجة عن العبادات لا تفيد الثواب إلا بنية صالحة، لا تفيد الثواب إلا بنية صالحة، وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. هو الرجل مثلا نام ليستيقظ، وكانت نيته إذا نام مبكرا ليستيقظ لقيام الليل، أراد أن ينام مبكرا ليستيقظ لقيام الليل، فهذه لا شك أن في نومه وهو عادة نية صالحة، نية صالحة، فيثاب على هذا العمل، يثاب على هذه النية، ويثاب على هذه على هذا العمل مع أنه عمل مباح. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى، الذي ينوي الخير فإنه يؤجر عليه، والذي ينوي الشر فإنه يؤزر عليه. وهذا هو فائدة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للجملة الثانية: وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم قال سادسا قوله: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الهجرة من الهجر وهو الترك، وتكون بترك بلد الخوف إلى بلد الأمن، كالهجرة من مكة إلى الحبشة، وتكون من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، كالهجرة من مكة إلى المدينة، وقد انتهت الهجرة إليها بفتح مكة، والهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام باقية إلى قيام الساعة. يقول: فمن كانت هجرته، ما معنى الهجرة؟ الهجرة من الهجر وهو الترك، وهو الترك أي أن الإنسان يترك شيئا فقد هجره، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. يعني المهاجر حقيقة هو الذي يهجر ما نهى الله عنه، أي يترك ما نهى الله عنه، فهذا هو المهاجر. ثم بين أن من أوجه الهجرة أيضا الهجرة من بلد إلى بلد، وأوجه الهجرة كثيرة، هجران المعاصي، كهذا الحديث: المهاجر من هاجر أو من هجر ما نهى الله عنه، هذا من هجران المعاصي. والهجرة أيضا تطلق على الخروج من بلد إلى بلد لإقامة الدين وغيره. قال: وتكون بترك بلد الخوف إلى بلد الأمن، وهذه أيضا من الهجرة، أن يهجر الإنسان بلد الخوف إلى بلد الأمن، وهذا كما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم في أول الإسلام، هاجروا من مكة إلى الحبشة، الحبشة لم تكن دار إيمان، كان فيها النصارى، لم تكن دار إيمان، لكنها كانت دار أمن، لكنها كانت دار أمن واستقرار. فلذلك لما جاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى النجاشي وهو ملك الحبشة في ذلك الوقت، قالوا بأنهم جاءوا إلى ملك لا يظلم عنده أحد، لا يظلم عنده أحد، أي أن الأمن مستقر، ولم تكن هناك دار إسلام في ذلك الوقت، وإلا فدار الإسلام هي أحق بالأمن، هي أحق بالأمن. إذن تكون بترك بلد الخوف إلى بلد الأمن، كالهجرة من مكة إلى الحبشة، وتكون من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وتكون أيضا من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، كالهجرة من مكة إلى المدينة، وقد هاجر النبي عليه الصلاة والسلام وهاجر أصحابه أيضا، هاجروا من بلدانهم وتركوا أموالهم وتركوا أهاليهم من أجل إقامة دينهم، فهاجروا من مكة إلى المدينة، فكانت المدينة دار إسلام، ومكة في ذلك الوقت كانت دار كفر، كانت دار كفر. لكن بعد ذلك أن فتحت مكة، بعد أن فتح الله عز وجل على نبيه مكة، صارت مكة دار إسلام، صارت مكة دار إسلام، والمدينة أيضا كانت دار إسلام. فإذا قال: وقد انتهت الهجرة إليها بفتح مكة، انتهت الهجرة إليها بفتح مكة، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، لا هجرة بعد الفتح، ولا يقصد عموم الهجرة، لا يقصد كل هجرة، إنما يقصد الهجرة التي كانت في وقته عليه الصلاة والسلام، التي كانت من مكة إلى المدينة. فلما فتحت مكة قال: لا هجرة بعد الفتح، يعني لم يبقى هجرة من مكة بعد الفتح، لأنها صارت دار إسلام، لكن بقيت الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، من دار الكفر مهما كانت هذه الدار، فيهاجر منها إلى دار الإسلام، فهي باقية إلى قيام الساعة، باقية إلى قيام الساعة. ولا وحديث لا هجرة بعد الفتح يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم هجرة خاصة، وهي التي كانت في زمنه أن يهاجر المسلم من مكة لأنها كانت دار كفر إلى المدينة لأنها دار إسلام، لكن بعد أن تحولت مكة إلى دار إسلام ألغيت الهجرة منها، وقال عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح. ثم قال: وقوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. قال: اتحد فيه الشرط والجزاء، والأصل اختلافهما، والمعنى من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا فافترقا. يذكر هنا مسألة عند علماء اللغة، يقولون أن الشرط والجزاء لا يتحدان، أن الأصل هو اختلاف الشرط والجزاء. فالشرط هنا قال من كانت هجرته إلى الله ورسوله، والجزاء هو فهجرته إلى الله ورسوله. إذن اتحد الشرط والجزاء. الله عز وجل اشترط أن الذي تكون هجرته إلى الله ورسوله فإن جزاءه هو هجرته إلى الله ورسوله. اتحد الشرط والجزاء، والأصل اختلافهما. فقال العلماء مثلا: من قال من أطاع أطاع، هذا لا ينبغي أن يقال في اللغة من أطاع أطاع، إنما يقال من أطاع نجا، من أطاع نجا. فالشرط هو شرط الطاعة، من أطاع يكون ناجيا، جزاؤه هو النجاة من النار، من أطاع نجا. وكذلك المبتدأ والخبر لا يتحدان، إنما يفترقان، إنما يفترقان. لكن قد يأتي اتحاد الشرط والجزاء ويعرف اختلافهما من حيث المعنى، يتحدان من حيث اللفظ ويختلفان من حيث المعنى. لذلك قال: والمعنى من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا، أي أن هذه الهجرة المذكورة في الشرط غير الهجرة المذكورة في الجزاء. فمن كانت هجرته نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا، أي حكما وشرعا، تكون هجرته ثوابا وأجرا. فافترق الشرط والجزاء. فالشرط أن تكون هجرته نيته وقصده الهجرة إلى الله ورسوله، والجزاء أن تكون هجرته ثوابا، أي أن يثيبه الله ويأجره على هذه الهجرة. إذن افترق الشرط والجزاء من حيث المعنى، وهذا سائغ عند علماء العربية أن يتحد اللفظ ويختلف المعنى. ثم قال: قال ابن رجب: لما ذكر صلى الله عليه وسلم أن الأعمال بحسب النيات، وأن حظ العامل من عمله نيته من خير أو شر، وهاتان كلمتان جامعتان وقاعدتان كليتان لا يخرج عنهما شيء، ذكر بعد ذلك مثالا من أمثال الأعمال التي صورتها واحدة ويختلف صلاحها وفسادها باختلاف النيات، وكأنه يقول سائر الأعمال على حذو هذا المثال. يقول أن لما ذكر عليه الصلاة والسلام أن الأعمال كلها بالنيات، أن الأعمال بالنيات، وأن حظ العامل من هذه النية بحسب قصده، إن كان قصده حسنا فإنه ينال الأجر، وإن كان قصده سيئا فإنه ينال الوزر. قال: وهاتان كلمتان جامعتان وقاعدتان كليتان، أي أنها لا يخرج منهما شيء من أعمال العبد، من أعمال العبد، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم قال: بعد أن ذكر هاتين القاعدتين الجامعتين أراد أن يمثل بعمل صورته واحدة، بعمل صورته واحدة، لكن هذا العمل اختلف من حيث النية واختلف من حيث القصد، فاختلف أيضا الجزاء، فاختلف أيضا الجزاء. فلذلك قال: وهاتان كلمتان جامعتان وقاعدتان كليتان لا يخرج عنهما شيء، ذكر بعد ذلك مثالا من أمثال الأعمال التي صورتها واحدة، وهو الهجرة، ويختلف صلاحها وفسادها باختلاف النيات. ذاك هجرته أو نيته الهجرة إلى الله ورسوله، وذاك نيته وهجرته إلى الدنيا أو إلى المرأة. قال: وكأنه يقول سائر الأعمال على حذو هذا المثال، أي قس على ذلك كل الأعمال. إذا كان العمل الذي يعمله العبد هو يقصد به وجه الله عز وجل والدار الآخرة، فهو مثل من هاجر إلى الله ورسوله. وإذا كان هذا العمل يقصد به الرياء ويقصد به السمعة ويقصد به الدنيا ويقصد به المال ويقصد به ويقصد ما يقصد من أمور الدنيا، فإن هذا مثاله كالذي هاجر لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني لا ينال إلا ذلك الذي هاجر إليه من الدنيا ومن المقصد السيء. ثم قال الشيخ: وقال أيضا: فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الهجرة تختلف باختلاف النيات والمقاصد بها، فمن هاجر إلى دار الإسلام حبا لله ورسوله ورغبة في تعلم دين الإسلام وإظهار دينه حيث كان يعجز عنه في دار الشرك، فهذا هو المهاجر إلى الله ورسوله حقا، وكفاه شرفا وفخرا أنه حصل له ما نواه من هجرته إلى الله ورسوله. ولهذا المعنى اقتصر في جواب هذا الشرط على إعادته بلفظه، لأن حصول ما نواه بهجرته نهاية المطلوب في الدنيا والآخرة. يقول أو نقلا عن الحافظ بن رجب عليه رحمة الله، يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الهجرة تختلف باختلاف النيات والمقاصد بها، فهي هجرة واحدة، عمل واحد، لكن يختلف من شخص إلى شخص بحسب نية كل شخص. فالذي يهاجر إلى دار الإسلام حبا لله ورسوله هاجر من مكة إلى المدينة حبا لله ورسوله، كما هاجر بذلك أو كما هاجر المسلمون الأوائل والمهاجرون الذين سماهم الله عز وجل بالمهاجرين، وحسنت نيتهم وقصدهم لأنهم تركوا أموالهم وتركوا بيوتهم وتركوا أوطانهم من أجل الله ورسوله، فهاجروا إلى المدينة ابتغاء الأجر، وهاجروا إلى المدينة رغبة في الله وحبا في الله وحبا في رسوله. قال: ورغبة في تعلم دين الإسلام وإظهار دينه، لأنهم عجزوا عن ذلك في مكة، فلم يتمكنوا من تعلم هذا الدين، ولم يتمكنوا من عبادة الله رب العالمين كما أراد الله عز وجل، فكانوا في خوف وكانوا يختبئون وكانوا لا يظهرون إسلامهم وكانوا يعبدون الله خفية، بل لا يقرأ الواحد منهم القرآن إلا خفية حتى لا يسمع أو لا يسمعه جاره فيعذبونه العذاب الأليم. فلذلك هاجروا ابتغاء مرضات الله، وهاجروا من أجل إظهار هذا الدين، وكانوا يعجزون عنه في دار الشرك. قال: فهذا هو المهاجر إلى الله ورسوله حقا، وكفاه شرفا وفخرا أنه حصل له ما نواه من هجرته إلى الله ورسوله، فالله عز وجل شرفه وأكرمه بذلك. ولذلك أعاد النبي صلى الله عليه وسلم الجزاء بلفظه فقال: فهجرته إلى الله ورسوله. ولهذا المعنى اقتصر في جواب هذا الشرط على إعادته بلفظه، اقتصر على إعادته بلفظه لأنه أراد هذا الأمر لا غير ذلك، أراد هذا الأمر الذي هو مطلوب كل عابد لله عز وجل، ومطلوب كل مسلم أن يحصل له بنواه نهاية هذا المطلوب في الدنيا والآخرة، وهو الهجرة إلى الله ورسوله، وهو حب الله عز وجل، وهو ابتغاء مرضات الله عز وجل. فلذلك أعاد هذا الجواب، أعاد جواب هذا الشرط بلفظه ولم يعده بلفظ آخر، وهذا كفاه شرفا بفخرا وفخرا أن يوصف بأنه هاجر إلى الله ورسوله. ثم قال: ومن كانت هجرته من دار الشرك إلى دار الإسلام لطلب دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها في دار الإسلام فهجرته إلى ما هاجر إليه من ذلك، فهجرته إلى ما هاجر إليه من ذلك. يقول: من كانت هجرته من دار الشرك إلى دار الإسلام، فالعمل واحد، فالعمل واحد، هاجر من دار الشرك إلى دار الإسلام، لكن نيته تختلف عن نية المهاجرين رضي الله تعالى عنهم الذين هاجروا إلى الله ورسوله. كانت نيته أن يطلب الدنيا بذلك، وكانت نيته أن ينكح امرأة في دار الإسلام، ولم تكن نيته أن يهاجر إلى الله ورسوله لإعلاء كلمة الله ولإظهار دين الله عز وجل ولتعلم دين الله، إنما أراد عرضا من أعراض هذه الدنيا، وأراد شيئا من أمور هذه الدنيا، لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. قال فهجرته إلى ما هاجر إليه، فهجرته إلى ما هاجر إليه. ثم قال ابن رجب فالأول تاجر والثاني خاطب وليس واحد منهما بمهاجر. فالأول تاجر أي الذي طلب الدنيا، والثاني خاطب يعني الذي خطب أو أراد أن ينكح ويتزوج المرأة، وليس واحد منهما بمهاجر. المهاجر هو الذي هاجر إلى الله ورسوله، أما الذي طلب الدنيا فهذا تاجر وأراد الدنيا، والثاني الذي طلب المرأة فهذا خاطب أراد أن ينكح المرأة ولم يرد بذلك الله ورسوله. وقوله في هذا الحديث دنيا يصيبها أي يحصلها، دنيا يصيبها أي يحصلها، ووصفه بأنه مصيب للدنيا كالذي يصيب الغرض بالسهم، كالذي يصيب الغرض بالسهم أي إذا ضرب سهما على صيد أو غرض من الأغراض فإنه يصيبه، وهذا بجامع سرعة الوصول وحصول المقصود، بجامع سرعة الوصول وحصول المقصود، أي أراد الدنيا فأصابها وحصلها وحصل مقصوده منها. ثم قال الشيخ وفي قوله إلى ما هاجر إليه، هنا لم يعد أو قال عفوا، قال الشيخ وفي قوله إلى ما هاجر إليه تحقير لما طلبه من أمر الدنيا واستهانة به حيث لم يذكره بلفظه، وأيضا فالهجرة إلى الله ورسوله واحدة فلا تعدد فيها، فلذلك أعاد الجواب فيها بلفظ الشرط، والهجرة لأمور الدنيا لا تنحصر، فقد يهاجر الإنسان لطلب دنيا مباحة تارة ومحرمة أخرى. وأفراد ما يقصد بالهجرة من أمور الدنيا لا تنحصر، فلذلك قال فهجرته إلى ما هاجر إليه يعني كائنا ما كان. هذا كلام الحافظ بن رجب عليه رحمة الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هنا لم يعد الجزاء بلفظ الشرط كما أعاده في المهاجر إلى الله ورسوله، قال إلى ما هاجر إليه، لم يقل إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، لم يعد النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ، إنما قال فهجرته إلى ما هاجر إليه. أولا لماذا قال إلى ما هاجر إليه؟ قال العلماء عليهم رحمة الله هذا من باب تحقير الدنيا ومهانة الدنيا واستهانة بها، فلم يحتفل الله عز وجل بهما، لم يذكر عدف فيه عدم الاحتفال بالدنيا ولا بالمرأة، وهذا لا شك أنه أبلغ في الزجر عن قصدهما، فهذا كأنه زجر ونهي عن قصد هذين الأمرين، فكأنه قال إلى ما هاجر إليه وهو حقير مهين، فمن باب احتقار الدنيا ومن باب مهانة الدنيا لم يعد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في جواب الشرط، كما أعاد ذكر الهجرة إلى الله ورسوله في جواب الشرط في الجملة الأولى، فإذا لم يذكرها لأنها حقيرة، والشيء الذي لا يذكر لحقارته ودناءته وخسته، فلذلك يعني كما يقع اليوم كثيرا أن الشخص إذا أراد أن يرد على آخر ولا يذكره باسمه ولا بكنيته فيقول قال أحدهم، فهذا فيه نوع من التحقير، فيه نوع من تحقير هذا الشخص، وفيه نوع من ازدرائه، وفيه نوع من إهانته. فكذلك هنا لما لم يذكر الدنيا ولا المرأة ولم يعد ذكرها في جواب الشرط، فهذا لحقارة هذين الأمرين، وهذا فيه أيضا زجر عن قصد هذين الأمرين. وذلك وكذلك أيضا قال: وأيضا فالهجرة إلى الله ورسوله واحدة. الهجرة إلى الله ورسوله شيء واحد، فأن تهاجر بكل أعمالك إلى الله ورسوله، فتقصد الله عز وجل بأعمالك، تقصد الله عز وجل بأعمالك. وأما الهجرة إلى الدنيا فإنها كثيرة، فأمور الدنيا لا تنحصر، أمور الدنيا لا تنحصر، فهو قد يهاجر من أجل المال، قد يهاجر من أجل الرئاسة، قد يهاجر من أجل الجاه، قد يهاجر من أجل الذكر والسمعة وغير ذلك، وقد يهاجر من أجل أن يتزوج امرأة، وقد يهاجر إلى غير ذلك. فأمور الدنيا على حقارتها كثيرة جدا. وأيضا فإن الإنسان قد يطلب بهجرته دنيا مباحة، كأن يهاجر من أجل التجارة. إنسان في بلد مسلم كان يعمل لكن لم يجد عملا يليق به، وهاجر إلى بلد آخر، بلد مسلم آخر، فهجرته لم تكن من أجل إقامة دينه، إنما كانت من أجل تجارته مثلا، من أجل الربح، من أجل العمل والعمل الدنيوي وغير ذلك. وهذا لا شك أنه مباح وليس فيه شيء حرام إذا أقام دين الله عز وجل في البلد الذي هاجر إليه، فهذا شيء مباح، هذا أيضا هذا شيء مباح. فلذلك قد يهاجر الإنسان لأمور الدنيا، وأمور الدنيا لا تنحصر. والذي يميز هذا من ذاك فقضية قصده ونيته، هو الذي يميز هذا من ذاك. وأيضا قد يقال: لماذا ذم الدنيا أو ذم طالب الدنيا وهو أمر مباح؟ وهو أمر مباح، فيقال إن النبي صلى الله عليه وسلم ذم طالب الدنيا في هذا الحديث، مع أن طلب الدنيا أمر مباح، لأن الرجل خرج في صورة طلب فضيلة الهجرة. ومن هاجر يعني خرج وهو في صورة من هاجر إلى الله ورسوله من حيث الظاهر، لكن في باطنه أبطن خلاف ما أظهر، أبطن خلاف ما أظهر، فلذلك ذم عمله، فلذلك ذم عمله، لأنه أراد أو عمل عمل الآخرة من أجل الحصول على الدنيا. فقضية الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام لا شك أنه أمر متعبد به، لكن إذا هجر الإنسان ليس من نيته أن يهاجر من أجل دينه، إنما ضاقت معيشته وضاقت دنياه في بلد الكفر، فيقول: أنا لا يمكنني أن أعيش بين هؤلاء الكفار، لأن لم يصل لدي أي مكان أو مكانة بينهم، فأمور الدنيا ضاقت علي ولا أربح الربح الكثير، فأنتقل إلى بلد إسلام أحسن. فهذا لم تكن نيته هو قصد العبادة، لم تكن نيته هو قصد الهجرة لإعلاء دينه أو لإقامة دينه، إنما لإقامة دنيا. فلذلك ذم أنه هاجر وفعل ما يهاجر به من أجل الدنيا، فكان الواجب عليه أن يخرج من دار الكفر إلى دار الإسلام ابتغاء مرضات الله وإعلاء لكلمة الله ولدين الله. وهذا يقع فيه الكثير من الناس ممن يعيشون في بلد الكفر، فيجد أنه في هذا البلد لا يتمتع بالحقوق التي ينبغي أن تكون له، ويجد احتقار الناس له، وهو لا يفكر في أمر دينه، لكن يقول: والله سأذهب إلى البلد الفلاني، البلد المسلم الفلاني، لا من أجل إقامة الدين، إنما من أجل أن يستثمر في هذا البلد، لأنه لم يصل له مكانة. فهذا طبعا بهجرته هذه أظهر أنه هاجر من بلد المسلم إلى بلد من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، لكنه في حقيقة أمره هاجر من أجل دنيا يصيبها. هاجر من أجل دنيا يصيبها. فلذلك ذمه النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذي يهاجر من باب المباح أو هاجر من بلد المسلم إلى بلد مسلم من أجل التجارة أو غير ذلك فهذا شيء مباح لا شيء فيه، لكن لو عقد نيته نية صالحة أن يقول أنني إذا ربحت في تجارتي فسأتصدق وسأفعل الخير وأفتح أبواب الخير فهذا لا شك يؤجر على تلك الهجرة. وأيضا فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ذكر المرأة مع أن المرأة داخلة في الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعه المرأة الصالحة. لا شك أن المرأة داخلة في الدنيا، فلماذا أعاد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال العلماء في ذلك عدة أقوال، لكن القول يعني الصحيح أن ذكر المرأة هنا من باب ذكر الخاص بعد العام، من باب ذكر الخاص بعد العام. الدنيا شيء عام والمرأة شيء خاص داخلة في هذا العموم، وذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وأعاد ذكرها من باب ذكر الخاص بعد العام من باب التحذير من فتنتها، فهي أشد فتنة في هذه الدنيا كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال السابع وهو أو الفقرة السابعة، قال ابن رجب وقد اشتهر أن قصة مهاجر أم قيس هي كانت سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، وذكر ذلك كثير من المتأخرين في كتبهم ولم نرى لذلك أصلا بإسناد يصح والله أعلم. يعني يقول أن هناك قصة تسمى بقصة مهاجر أم قيس، تسمى بقصة مهاجر أم قيس، وهذه القصة قال بعضهم إنها كانت سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فلذلك قال بعضهم أعاد ذكر المرأة هنا مع أنها ذكرت يعني من باب عموم الدنيا، لأن سبب ورود هذا الحديث هو قصة مهاجر أم قيس، وهو رجل كان يريد أن يهاجر من أجل أن يتزوج أم قيس، من أجل أن يتزوج أم قيس، فلما هاجر إلى المدينة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. والصحيح أن ذلك أن هذا الأمر أو هذا السبب لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن جاء بإسناد فيه يعني ضعف شديد عند الزبير بن بكار وغيره فهو ضعيف جدا. والصواب أن مهاجر أم قيس أو قصة مهاجر أم قيس قصة صحيحة، قصة صحيحة جاءت في معجم الطبراني وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كان فينا رجل خطب امرأة يقال لها أم قيس فأبت أن تزوجه حتى يهاجر فهاجر فتزوجها فكنا نسميه مهاجر أم قيس. يقول أن رجلا خطب امرأة يقال لها أم قيس فأبت أن تزوجها، أي لم تقبله زوجا لها إلا بشرط أن يهاجر، فلما هاجر تزوجها. قال ابن مسعود فكنا نسميه مهاجر أم قيس، وهذا إسناد صحيح. فإذا قصة مهاجر أم قيس ثابتة، لكن هل من أجلها قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث حديث إنما الأعمال بالنيات؟ لم يصح في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم سبب قوله لهذا الحديث وسبب ورود هذا الحديث هو مهاجر أم قيس، هذا لم يصح. وإن كانت قصة مهاجر أم قيس صحيحة لأن الرجل خطبها فلم تتزوجه واشترطت عليه الهجرة فهاجر، فهذا أيضا مثال ممن هاجر من أجل امرأة ينكحها أو يتزوجها. قال الثامن النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة، فلا يجوز التلفظ بالنية في أي قربة من القرب إلا في الحج والعمرة، فله أن يسمي في تلبيته ما نواه من قران أو إفراد أو تمتع، فيقول لبيك عمرة وحجا أو لبيك حجا أو لبيك عمرة لثبوت السنة في ذلك دون غيره. وهذا الأمر الذي ذكره الشيخ ونبه عليه لا شك أنه من أهم فوائد هذا الحديث، وذلك أن النية محلها القلب، القصد محله القلب، الذي ينويه الإنسان في قلبه هو الذي تكون نيته. أما أن يتلفظ بهذه النية إذا أراد أن يصلي مثلا يقول كما يقول كثير من الجهال: نويت أن أصلي لله الظهر 4 ركعات وغير ذلك، ويبقى يتكلم بكلام لم يأتي عن الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما يتكلف بذلك، فهذا من البدع. فهذا من البدع، وقس على ذلك سائر الأعمال، أن يتلفظ الإنسان بنية من النيات إلا ما جاء عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة. وهذا التلفظ من باب تمييز العمل الذي يريده الإنسان، من باب تمييز العمل الذي يريده الإنسان، لأن الحج والعمرة يشتركان في كثير من الأمور، والحج أيضا أنواع، منه حج الإفراد وحج التمتع وحج القران. فالإنسان إذا أراد أن يبدأ نسكه فلا بد أن يحدد النسك الذي يريد، لأنه سيطالب بما يجب أن يفعله في هذا النسك. فإذا أراد عمرة أو أراد حجا متمتعا فإنه يقتصر على العمرة فيقول لبيك اللهم بعمرة، وإذا أراد حجا قارنا فيجعل العمرة مع الحج فيقول لبيك اللهم حجا وعمرة، عمرة وحجا. وإذا أراد الإفراد فإنه يفرد الحج في خروجه. إذن النية تكون محلها القلب، ولا يجوز التلفظ بها، لا يجوز التلفظ بها في كل العبادات. ثم قال الفقرة 9: مما يستفاد من الحديث، أي ما هي فوائد هذا الحديث الذي شرحه الشيخ حفظه الله، وهو جعل في كل حديث من الأحاديث ما يستفاد منه كخلاصة وخاتمة لشرح هذا الحديث. أولا قال أنه لا عمل إلا بنية، أنه لا عمل إلا بنية، يعني لا يكون هناك عمل إلا بنية، وهذا دليله إنما الأعمال بالنيات. ثانيا أن الأعمال معتبرة بنياتها، أن الأعمال معتبرة بنياتها، فالعمل يعتبر بنيته، فإن كانت النية صالحة فالعمل صالح، وإن كانت النية فاسدة فالعمل فاسد. أن ثواب العامل على عمله على حسب نيته، أي أن الله عز وجل لا يثيب أو يثيب كل عبد على قدر نيته وعلى حسب نيته، فإن كانت نيته صالحة أثابه الثواب الجزيل، وإن كانت نيته فاسدة عاقبه العقاب الأليم. رابعا ضرب العالم الأمثال للتوضيح والبيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الجملتين الأوليين إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ذكر مثالا لذلك وعملا لذلك حتى يقيس عليه الإنسان كل الأعمال. فقال: فمن كانت هجرته، ضرب مثالا بالهجرة إلى الله ورسوله أو الهجرة إلى غير ذلك، ولا شك أن ضرب الأمثال هذا يوضح المعاني ويقرب المعاني للأفهام. خامسا قال: فضل الهجرة لتمثيل النبي صلى الله عليه وسلم بها، وقد جاء في صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة ما تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. قال: فضل الهجرة، هذا الحديث فيه فضل الهجرة، من كانت هجرته إلى الله ورسوله. وقد جاء في صحيح مسلم عن عمرو بن العاص لما أسلم وحسن إسلامه، أو لما أسلم اشترط على النبي صلى الله عليه وسلم شرطا، فلما قال له ما هو قال: أن يغفر لي أو أن يتاب علي، أو كما قال رضي الله عنه. فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم فضل الهجرة وفضل الإسلام وفضل الحج، فقال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، أي إذا أسلمت وحسن إسلامك فكل ما عملت من سيئات فإنها فقد هدمها الإسلام ومحاها الإسلام، فالإسلام هو التوبة والرجوع إلى الله عز وجل، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الهجرة أي الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، فالذي يحج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. سادسا قال: أن الإنسان يؤجر أو يؤزر أو يحرم بسبب نيته، أن الإنسان يؤجر أو يؤزر، رجلان عاملا عملا واحدا، أحدهما عمل هذا العمل وأراد به وجه الله، والآخر عمل هذا العمل ولم يرد به وجه الله، والآخر عمله لم يرد به لا وجه الله ولا شيئا آخر من أغراض الدنيا، عمله عملا مباحا، فهذا يؤجر وهذا يؤزر وهذا يحرم بحسب نيته. سابعا، أن الأعمال بحسب ما تكون وسيلة له، فقد يكون الشيء المباح في الأصل يكون طاعة إذا نوى به الإنسان خيرا، كالأكل والشرب إذا نوى به التقوي على العبادة. أن الأعمال بحسب ما تكون وسيلة له، الأعمال تكون وسيلة للعبد إلى أن يبلغ مرضات الله عز وجل، وأيضا الشيء المباح في الأصل قد يكون طاعة، قد يكون طاعة إذا نوى به الإنسان خيرا، كالأكل والشرب إذا نوى به التقوي على العبادة. وهذا كما يسمى بالمحول، كما يسمى بالمحول، أي حول هذه العادة إلى عبادة، حول هذا العمل إلى طاعة، حوله بالنية الحسنة إلى طاعة لله عز وجل. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يبين ذلك في أحاديث كثيرة، كقوله يعني ما يضع الإنسان في فيه امرأتك فتنال به الأجر، وفي بضع أحدكم الأجر، وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة. ثامنا، قال أن العمل الواحد يكون لإنسان أجرا ويكون لإنسان حرمانا، وتقدم التمثيل عليه. هذه الفوائد التي ذكرها الشيخ حفظه الله، ويمكن أن يزاد عليها أن يقال أن المقاصد معتبرة في العبادات والتصرفات، المقاصد والنيات معتبرة في العبادات والتصرفات، معتبرة في جميع العبادات، بأن الله عز وجل يقبل من العمل ما كان خالصا لوجه الكريم، وأيضا معتبر في كثير من التصرفات والتعاملات كالبيع وغير ذلك والنكاح والطلاق وغير ذلك، فالقصود أيضا معتبرة كما يقول علماء الأصول. أيضا النية هي سر العبودية وروحها، وتقدم معنا. أيضا من الفوائد أن القصود تميز العبادات عن العادات وتميز رتب العبادات، أن القصود والنيات تميز العبادات عن العادات، وهذا أيضا شرحناه، وتميز رتب العبادات، كأن يكون فرض مع فرض أو فرض مع نفل. أيضا فضل المقاصد وعظيم خطرها، فضل المقاصد وعظيم خطرها، وأن أعمال العباد وأعمال الإنسان داخلة في كل المقاصد، أو تدخل فيها المقاصد والنيات. أيضا من الفوائد النية عمل السر، وعمل السر أفضل من عمل العلانية. النية هي عمل السر، لا يطلع أحد على نيتك، وعمل السر عند الله هو أفضل من عمل العلانية. أيضا من الفوائد، وهذه تقدمت أيضا، أن التلفظ بالنية بدعة، التلفظ بالنية بدعة. إلى هنا نأتي إلى انتهينا من ذكر ما جاء في شرح الشيخ حفظه الله عز وجل، ونسأل الله عز وجل أن يصلح نياتنا. وقد ذكر بعض العلماء عليهم رحمة الله، أول شارح لهذا الكتاب هو الإمام شهاب الدين أحمد ابن فرح الإشبيلي عليه رحمة الله، كلمة موجزة يعني يحسن ذكرها وقراءتها حتى يعم نفعها، قال في شرحه لهذا الحديث: اعلم أنه من أراد شيئا من الطاعات وإن قل أن يستحضر النية، وهو أن يقصد بعمله رضا الله عنه، ويسأل الله إخلاص عمله لوجهه، وتكون نيته حال العمل، ويدخل في هذا جميع العبادات كما تقدم، وصدقة التطوع أيضا، وقضاء الحوائج، وعيادة المريض، واتباع الجنازة، وابتداء السلام ورده، وتشميت العاطس، وإنكار المنكر، والأمر بالمعروف، وإجابة الدعوة، وحضور مجلس العلم والأذكار، وزيارة الإخوان والأصحاب، والنفقة على الأهل والضيفان، وإكرام أهل الود وذوي الأرحام، ومذاكرة العلم والمناظرة فيه، وتكراره وتدريسه وتعلمه وتعليمه ومطالعته وكتابته وضبطه والفتوى، وكذلك كل ما يفعله، حتى ينبغي له إذا أكل أو شرب أو نام أن يقصد أن تكون عونا له على طاعة ربه، ويقصد براحة بدنه أن ينشط للطاعة، وكذلك إذا أراد مجامعة زوجته أو جاريته يقصد أن يقضي لها حقها، وتحصيل ولد صالح يعبد الله تعالى، وإعفاف نفسه وصيانتها من التطلع إلى حرام والفكر فيه. فمن حرم النية في هذه الأشياء فقد حرم خيرا كثيرا، ومن وفق لها فقد أعطي فضلا غزيرا. فنسأل الله الكريم التوفيق لذلك وسائر وجوه الخير. هذا كلامه عليه رحمة الله، فنسأل الله ذلك. ونستأذنكم لأنه قد قرب وقت صلاة العصر. أما فيما يخص الأسئلة الواردة فإن شاء الله لعلنا نجيب عليها إن شاء الله في الحصة القادمة، نجعل لها ربع ساعة أو ما يسمح به الوقت، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.